آية 73. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر شوال 1444 هجرية، الموافق للسابع من شهر ماي 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 73. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات الكريمة. ما زالت الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن المشركين يتركون عبادة الله الذي خلقهم، ويضربون الأمثال السيئة لله، فيجعلون لله البنات ويضربون له الأمثال السيئة، والله سبحانه وتعالى ينهاهم عن ذلك: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بيّن الله تعالى أن الأمثال التي يضربها هو للناس فيها حكمة، فيها فائدة، حتى يتعلموا ويرشدوا. فضرب الله تعالى مثلين في الآية 75 والآية 76، وهو ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالمؤمن والكافر، فبين أن المؤمن مثل الإنسان الحر الذي رزقه الله تعالى رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وأما الكافر فهو مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. يعني المؤمن حر، هنا نرد على الناس اللي يقولوا باللي احنا احرار، هم ليسوا احرار، الذي يعبد الله هو الحر، هو الذي يعرف كيف يتصرف، واما الكافر فهو مملوك للشيطان، يسيره الشيطان كما يشاء. هل يستوون مثلا؟ هل يستوون؟ قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. ثم ضرب الله مثل الثاني لنفسه وللمؤمن وللأصنام التي يعبدونها. فالله تعالى يأمر بالتوحيد، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه. كل على مولاه يعني ثقيل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني الكافر مثل الإنسان الأبكم اللي ما يتكلمش وما يقدر يدير والو، ما يعرف صلاح، وهو مكلف لسيده. أما وهو كل لسيده لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ إذن هنا بين رب سبحانه وتعالى بأن المؤمن والكافر لا يستويان. إذن وصلنا إلى الفائدة كم؟ سبعة. نعم. فائدة السادسة كملناها. طيب، من فائدة السادسة من جهل المشركين أنهم يضربون الأمثال لله، فيتخذون أصناما ويجعلون لها صفة الألوهية ويشبهونها بالخالق عز وجل فيعبدونها من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها. إذن ما يجوز الإنسان يشبه ربي بالمخلوقات، هذه الفائدة. من شبه الله تعالى بالمخلوقات فهو مثل المشركين الذين كانوا يشبهون الله بالأصنام، أو الأصنام يشبهونها بالله. الفائدة السابعة إن الله تعالى يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله، وأما الجهال فلا يعلمون ذلك. هنا نستفيد أن الإنسان لازم يتعلم التوحيد، يتعلم صفات الله سبحانه وتعالى، ما هي أسماء الله، ما هي صفات الله، باش تعبد الله تعالى على علم. الفائدة الثامنة، ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر، فأما الكافر فهو أسير للأصنام وعبد لها، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يستطيع العمل الصالح ولا الإنفاق، لأنه لا يؤمن بالبعث. الواحد كافر علاش ما ينفقش؟ لأنه لا يؤمن بأن هناك حياة بعد الموت. أما المؤمن فهو ينفق في سبيل الله ويرجو الخلف، ربي يخلف عليه في الدنيا وفي الآخر. لهذا مثلا إلى اليوم مثلا في أوروبا في أحيانا يجعلون شغل تجربة في فرنسا ولا في بريطانيا في ألمانيا، يأتي إنسان إلى واحد من أولئك الكفار يقول له أنا أحتاج إلى مال، ممكن تساعدني؟ يقول له لا، ما يساعدهم إلا القليل. أما المؤمن فهو يساعد وينفق. طيب، وإذا تبين أن ذلك الإنسان يكذب يقول لك أنا يا رابح رابح، إنه يوم القيامة أولا في الدنيا ربي يخلف عليا، ويوم القيامة كاين الجنة. لهذا تجد المؤمن ينفق. المثال الثاني، ضربه الله تعالى لنفسه وللمؤمن، فالله تعالى كامل وأما الأصنام فليست كاملة بل هي مخلوقة، والمؤمن أكمل من الكافر. إذن المثال الثاني، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى آخره، نار ربي يبين بأن الله كامل وأما الأصنام فهي ناقصة. ثم قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض، هنا الفائدة سبعة، إن الله تعالى وحده هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض. والغيب ما معنى الغيب؟ وما غاب عن أعين الناس، ما غاب عن الحواس الخمس، ما غاب عن الحواس الخمس، الأشياء التي لا تدركها بالحواس الخمس، هذه هذا هو الغيب. هذا لا يعلمه إلا الله. ومنه أن الله يعلم أهل السعادة من غيره ويعلم أهل الشقاوة. وهذا علم الغيب، هذا لازم نؤمن به، لا يجوز أن تعتقد أن هناك من يعلم الغيب سوى الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالس في عرس لامرأة من الأنصار، فأخذت ابنة صغيرة تضرب الدف، وهو يسمع، تضرب الدف وتغني غناء بدون تمطيط وغناء مباحا وغناء نظيفا، كل أشعار، هذا من السنة. كان بعض خاوتنا الملتزمين كي يلتزم بحكم أنه يشوف بلي الأعراس الآن صار فيها المنكرات، الغناء والرقص واختلاط بين النساء والرجال وتضييع الأموال في المفرقعات، كل مفرقعة ب100,000 ولا مش عارف دينار، فكي يشوف هيداك هو كي يدير العرس، يدير العرس والجنازة. شحال مرة ندخلوا العرس سكوت، شحال جنازة وش ما نسمعوا لا الدف لا والو. مرة كنت مع شباب رحنا العرس، عرضونا العرس، كي قريب نوصلوا سمعنا الدف، واحد قال لي يا شيخ الدف الدف لازمنا نرجعوا، قال لي الدف هم يضربوا بالبنداية، البنات كانوا يضربوا بالبنداية. قلت له كيف على باليش بلي النبي عليه الصلاة والسلام سمع البنداية من في العرس من البنات؟ قال لي بصح هذاك البنداية كان الصوت تاعو مخبي تسمع بلاكار. قلت له كيف هذا؟ عادي جايز بنات، أو مثلا وش يدير الإنسان، يجيب أشياء مسجلة في الشريط ولا في القرص ولا في القرص المضغوط فلاش ديسك، ويديروا في هذاك الكمبيوتر ولا لابتوب ولا، ويخلي يسمعوا النساء ويسمعوا الرجال جايز. لهذا الإنسان قبل ما تتزوج يا أخي دير الاحتياطات تاعك، ماشي ليلة العرس تنوض الدبزة مع باباك مع خوتك، كيف هذا يا خلينا نديرو ديسك جوكينج، ومن بعد يديرو ديسك جوكينج واش يديرو الموسيقى، وخاصة الراي هذاك تاع الراي هذاك اللي ما يحشموش الغناء تاع الراي هذا. بكري في السبعينات كان عيب، السبعينات كان عيب كبير، عيب لأنه فيه كلام ما ينقالش. ثم سمح به بعض المسؤولين، الله يسامحهم راهم ماتوا، سمحوا به ودخلوه في الإذاعة، كان عيب كبير الراي. دوكا ولا صرالي يغني الراي يقول لي مالك، ها مالك الراي، ولا الاخر برنس تاع الراي، الامير تاع الراي، الاخر جناح تاع الراي، الاخرين الرجلين تاع الراي. المهم لما يشوف هكذا بعض الشباب يقول كيف ندير العرس انايا، ويخلي اخر لحظه باباه ولا يماه ولا خياته كراو جوكينج، وبداو يحطوا بالاغاني نوض يدار معهم ونحيهم، بعد العرس يديروا شو دبزه. هذا خطا، تقبل العرس كيما راك توجد في غرفه النوم شومبراك وشي، وتوجد اللحم والقاطو والحلويات، وجد الامور تاع اعلان النكاح. النبي عليه الصلاه والسلام قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، اعلان. فوش دير انت؟ وجد قرص اقراص تاع بنات صغيرات يغنيو بالدف، مثلا شعر مليح، مثلا كما تاع الشيخ بن باديس، شعر تاع الشيخ بن باديس، شعب الجزائري، شعب الجزائر المسلمون دق دق دق دق دق دق دق، والى العروبة ينتسب. هكذا باش نغلقوا الباب على من شفتها وشافتني وقتلتني وقتلتها، ما مانيش نرقد وحوجي عليا شنو هذا؟ في انسان يدير هذا البنات صغار يعلمهم يقولوا هذا الاشعار طيبه ويلحنوها بالدب سجلوها ونشروها باش الانسان كي يدير العرس يجيبها الناس يسمعوا الدب ما شاء الله. فهذا هربنا من الحرام وفعلنا ماذا؟ الحرام. هذا إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في العرس صبيحة العرس مع تلك المرأة التي تزوجت ودعا لها، كان الناس حاضرين، وأخذت بعض البنات يدفدفن بالدب ويغنين، فقالت إحدى البنات: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، تدخل، قولي ببعض قولك، يعني خلي هذا الأمر هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا إذا أوحى الله إليه. إذن الآن قلت لكم مثلا بالنسبة للعلاس الصيف راه جاي، يا اللي راح تتزوج ولا خوك يتزوج، وجد روحك، وجد روحك باش في العرس يكونوا الناس يتعشى ولا انسى راهم ملهيه، دير لهم قرص هذايا ولا شريط وراهم سمعوا. بعض الناس قلت لك رحنا على استعمال شو الجنازة ما سمعنا تولوي، حتى تولوي كان بعض مشايخ السعودية قال لك حرام. لا أنا مش حرام، صحيح أنه جائز تولوي تاع النساء جائز، لأن المرأة كي تولول معنى بالك شكون هي خديجة شكون هي سعيدة، هاي بعيدة عليك وتولول بيناتهم عادي، لا دليل على تحريمه. فقلت لكم بعض خوتنا لكثرة ما يشاهدون من حرام، صح فعلا، يعني الآن الحياة المحرمات متفشية ومسهلة ومرتكبة من كثير من الناس في المجتمع، لكن هذا لا يجعلنا نحرم الحلال. كان بعض المشايخ كتب رسالة في الأعراس، كي تقراها كل شيء حرام، كل شيء حرام، حتى السيارة ما تدير لهاش الحاشية، سيارة تاع العروسة قال لك ما تدير لهاش الحاشية، علاه؟ علاه حرام؟ علاه؟ سيارة تاع العروسة اللي يجيبوا فيها العروسة يكون فيها شيء يميزها بدون تبذير، لكن طبعا العروسة ما تخرج متبرجة أمام الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا البنت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قالت: لا يعلم ما في غد إلا الله. إذن يا إخواني الآن هذا اليوتيوب وهذا الوسائل راهي متوفرة، كاين الناس ولو يعرفوا، اجمع مادة تاع الدف بدون موسيقى، بدون موسيقى تاع الدف تاع بنات فنو حاجة نظيفة، حاجة نظيفة مثلا، حاجة تمجد المجاهدين في سبيل الله، تمجد المجاهدين الذين جاهدوا ضد فرنسا. كنا صغار احنا كنا نسمعوا في بلادنا النساء والبنات يغنيوا في العرس بالدف وأغاني نظيفة، يغنيوا على المجاهدين: يا المجاهدين بارك الله فيكم، جبتوا لنا الاستقلال، ربي يرحمكم، والاخرين راهم يدفتبوا ويصفقوا نساء يجوزوا التصفيق. هذه الناس لما تركوا هذا صدم الحرام والآلات الموسيقية، فأصبح بعض إخواننا منع كل شيء. هذا لا. طيب إذن ربي سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية، الآية 77: ولله غيب السماوات والأرض. طيب، بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا ذهبت عند واحد من هذو الشوافين والكهنة والقزانين ويقول لك بمجرد ما شافني قال له انت فلان جيت من القرية الفلانية وجبت بنتك راهي مريضة وعندها 5 سنين وهي مريضة. أقول يدير مسلمين مكتفين تحت الحجرة والشجرة. يقول كيفاش عرف؟ كيف عرف؟ ما هو الجواب؟ القارين، الشيطان تاع هذاك الإنسان اللي جاء أعطاله بطاقة التعريف لمن الشيطان تاع القزان. كيف لي يعلم الغيب؟ الله وحده هو الذي يعلم. كذلك الأبراج، أنت من أي برج أو أنت سيحدث لك كذا، كل هذا كذب ودجل لا يجوز تصديقه ولا يجوز، ولا يجوز قراءة الأبراج ولا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين، لا يجوز ولا يجوز تصديقه. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يعني لما يجي وقت قيام الساعة باش تروح الدنيا هذه ويموت كل الخلائق، لما تجي ربي سبحانه وتعالى يقيم الساعة في بسرعة بسرعة كلمح البصر، كما تغمض عينك وتفتحها، أو هو أقرب أو هو أسرع. إذن الفائدة 10: إن الله تعالى عنده علم الساعة وجعل إتيانها كلمح البصر. لمح البصر يعني كما تغمض عينك وتفتح، بل أسرع وأقرب، حيث تفجأ الساعة الناس. قيام الساعة تفجأ الناس. طبعا الناس تقوم الساعة لمن؟ على شرار الخلق، على الكفار فقط، المؤمنين يكونوا ماتوا. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله. ما دام كاين واحد مؤمن في جبل هكذا في صحراء مثلا، ما تقومش الساعة حتى يموت كل المؤمنين. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى، وش هي؟ أن الكفار عايشين بينا. بعض الناس يقول لو كان ماشي لأوروبا وأمريكان تموتوا بالشر، يقول له احنا وهم عايشين بينا، لو كان ماشي احنا ينحيهم ربي. وشهم يديروا من المنكرات، نشر المخدرات والزنا والفواحش والظلم والحروب والكفر، وشهم دين هذا؟ ربي راه صابر عليهم، صابر يعاقبهم عقوبات من ذاك. بصح على جنة احنايا رانا نقولوا لا اله الا الله، لو كان ماشي احنا ما يخليهمش ربي، ينحيهم. ولهذا لما قريت قوم الساعة يرسل الله تعالى واش ريحا طيبة بعد ما يجي عيسى عليه السلام ويحكم، هم بعد يموت، هم بعد تسرى أمور هكذا، تجي ريح طيبة يبعثها ربي في الأرض. وين يكون مؤمن تدخل في نيفو يستنشق يموت، فيبقى الكفار وش يديروا؟ يعاود يولوا لعبادة الأصنام ويتهارجون مثل الحمير في الشوارع، كل واحد ينقز على امرأة يقولوا كي الحمير. فعليهم تقوم الساعة، لأن هذا الكفار عايشين بينا. أيها المسلمون لا تحتقروا أنفسكم، ما تحقروش أرواحكم، ثم أعزاز عند ربي. بالك يقول لك الآخر يقول إحنا عيشناكم، لا ثم راكم عايشين بينا، لو كان ماشي إحنا ينحيكم ربي أيها الكفار. لا يعني هذا ما نخدموش ما نسعاوش نربدو، لا، لكن يكون عندنا عزة، عزة النفس وعزة الإسلام. صح. الساعة تفجأ الناس، تأتيهم فجأة بعد ما يكونوا أصبحوا عقول تحهم مثل الحيوانات أعمالهم، تفجأهم في ساعة فيموتون، فيموت الخلق بصيحة، فتنتهي هذه الحياة بكل ما فيها، ثم تأتي الحياة الأخرى. لما تأتي الحياة الأخرى المنوضة بعد ما نموت كلنا، حتى الملائكة يموتوا، حتى جبريل كلهم، يبقى ربي وحده وحده، ثم بعد مدة يعاود يحيينا ربي. لما نوضوا نصيبوا الأمور تبدلت، نجد الأرض قد تبدلت، ليس فيها لا جبل ولا هضاب ولا مستوية. إذن علم الساعة وقيام الساعة هذا أمر عظيم وفظيع. ثم الآن بعد ما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الأمور، الآن يذكر الله سبحانه وتعالى، رجعت الآيات لذكر النعم، هذه سورة النحل سورة النعم. هنا قال ربي سبحانه وتعالى في الآية 78: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا ربي بينا الأصل تاعنا، أيها الإنسان ما تكبرش، تاكي خرجت من بطن أمك، ربي سبحانه وتعالى أخرجك لا تعلم شيئا. وليدك انت لما ولدت، مثلا ولدت في البليدة، انت تعرف اللي راك في البليدة كي زدت، ها، على بالك راك في البليدة واش من نهار واش من ساعة، على بالك كي تكبر يقولوا لك انت ولدت في البليدة يوم الأربعاء على الساعة الفلان، لا تعلم شيئا. سبحان الله العظيم. إذن هذه آية، وانت باش ما تكبرش. صح. ومن بعد ربي واش قال؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خلق لكم ربي السمع والأبصار والأفئدة، على بها تكتسبون العلوم. كان قادر ربي يخلقك قطعة اللحم، ما عندك لا سمع لا بصر لا قلب، واش مثل الشجر، ولكن أيها الإنسان أعطى الله لك وسائل العلم، وسائل تتعلم بها. وهذه آية من آيات الله باش تشكروا ربي على هذه النعم. إذن فائدة 11: إن الله تعالى هو القادر، حيث خلقكم أيها الناس وصوركم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما عندكمش العلم، وخلق لكم وسائل العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة. فهل الأصنام لو كنت تعبدوها أيها المشركون تفعلوا شيئا من ذلك؟ واحد يقول لك اسمع، لما ترش معنا سيدي فلان ديروا له الطعم وندعيوه، يقولوا ما خلقنيش، يقولوا شكون خلقك انت، شكون خلقك، يقول خلقني ربي، انا نروح عند ربي، انا نطلب ربي، بصح سيدي فلان عنده سر عند ربي، ما لا لا، انا ربي خلقني واعطاني السمع والبصر والفؤاد، انا ندعي هو فقط، لا ندعي هو خلاص. فربي يقول انتم ايها المشركون راكم تعبدوا الاصنام، هل الاصنام هي خلقتكم؟ يقولوا لا. مثلا ابو جهل لو كان شخصيه تقولوا هل الاصنام اللي كنت تعبدوها يا كفار قريش هي اللي خلقتكم؟ قل لا. قال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما يقولون الله، كانوا يستحوا باللي ربي اللي خلقهم، ايه مثلا ربي هو اللي خلقكم، علاه تروحوا تعبدوا غيره؟ قالوا لا لا، الاصنام هذو رمز، لناس صالحين درنا تصويرة تاعهم باش نتفكروا هذوك الصالحين. وهذوك الصالحين كاين سر راهو داخل هذوك الاصنام، وهذاك السر هذاك هو اللي يوصل الدعاء الى الله، نفس ما يفعله عباد القبور. سبحان الله، الفرق انه هذا قبر وهذاك صنم. طبعا احنا ما غاش نكفروا في المسلمين الجهال، ولكن هذا شرك ما يجوزش. عبد ربي وحده ولا شريك له. كاين الناس يدي بنته ما تزوجتش ولا ما تولدش ولا يطوفها، يدير لها طواف بالقبر. كيف هذا؟ تخلي رب العالمين اللي خلقك، يا سيدي روح للجامع وصلي ركعتين، نوض في الليل قبل صلاة الفجر، نوض بنتك قول لها نوضي يا بنتي نوضي، كي حابة تتزوجي ايه تقول له انا صحاباتي قاعد تزوجوا، خياتي قاعد تزوجوا، انا قاعدة هنايا. خلاص نوضي نوضي، توضي، صلي ركعتين لله وابكي ابكي لربي. هذا هو التوحيد. فهل الأصنام التي تعبدونها أيها المشركون، وهل الأولياء الذين تعبدونهم هل يفعلون شيئا في ذلك؟ اتقوا الله واعبدوا الله واشكروا الله على النعم العظيمة، واصرفوا هذه النعم في طاعة الله، صرفوها في طاعة الله. ربي أعطاك القوة استعملها في طاعة الله، أعطاك العلم استعمله في طاعة الله، أعطاك الذكاء استعمله في طاعة الله. ولما تستعمل تمشي في طاعة الله، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك السمع ويحفظ لك البصر. أحيانا تمشي في السوق الناس راهي تطيح ما تسمعش، طيح هذاك ما يدخلش في وذنك. علاه؟ ربي راه حافظ لك السمع تاعك. علاه؟ لأنك تكثر من الطاعات، كما جاء في حديث الولي، من عادى لي قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فافترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كي تعبد ربي تحافظ على الفرائض وتكثر من النوافل، ربي يوجهك يوجهك. تجي تشوف حاجة ماشي مليحة يبعدك عليها، تجي تدير حاجة ماشي مليحة بيتك يبعدك عليها، يسيرك ربي يسيرك على لأنك أصبحت وليا لله، والله تعالى يحبك. هذا هو. ولئن سألني لا أعطينه. شوف الدعاء تاعك يولي مستجاب. ولئن استعاذ بي لا أعيذنه، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في الناس الجهل. الله تعالى واش قال؟ والله خلقكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. إذا الأصل في الإنسان أنه جاهل ما يعرفش. كيف يولي عالم؟ لازم وش يدير؟ كيف تولي عالم أنت في الرياضيات ولا عالم في الفيزياء ولا عالم في الدين؟ كيف تعلم؟ شي تقعد هكذا يا بعد تولي عالم تاع الرياضيات. كاش نهار شفتوا واحد قاعد هكذا في الدار، الناس يروحوا يقراوا ويقعد في الدار، هوب حتى ولا عالم تاع الرياضيات. كاين هذه ممكن؟ ولهذا ربي هنا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني لازم تستعملهم باش تتعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم. العلم يأتي بالتعلم مش بالوراثة. ولا مثلا أنا بابا الله يبارك عالم ما لنا ثاني عالم، لا بابك عالم نقرأ، أنت لازم تقرأ. لهذا الآن لو واحد عنده باباه طبيب ويمدح باباه أبي طبيب أبي طبيب أبي طبيب، يولي طبيب الولد، يولي طبيب. لا، لازم تقرأ. إذن هذه واحد. ثانيا، لا نسأل في الدين من لا نعرف أنه عالم، لأن الأصل أن الإنسان لا يعلم. واضح؟ يعني واحد قال يا ودي أنا حبيت نسقسيه في الدين. لا، لازم تعرف هذا لتسقسيه في الدين، بحيث أنه يصير مشهور بالعلم. لهذا من الخطأ أن الناس يسألون من هب ودب. شحال من مرة يتصلوا بي الناس، السلام عليكم، يقولوا عليكم السلام، الشيخ أبو سعد، يقولوا لا لا مش أبو سعيد، أبو سعد، أبو سعيد، ها أبو سعيد، عطاو لي النيميرو تاعك، وأنا ما يعرفش الاسم، ما يعرف. لازم كي تسقسي في الدين تكون تعرف الإنسان، أعرف أنه من أهل العلم، تسقسي. ماشي، إذا واحد دلك قال اسأل الشيخ مثلا أبا إسحاق الحويني ولا فلان ولا هو مشهور بالعلم وكذا، وهذاك تسير فيه خلاص. المهم مقصود لا تسأل إلا من هو عالم أو من طلبة العلم الذين يعرفون أقوال، يعرفون العلوم من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء. إذا الإنسان لا يجوز استفتاء إنسان غير مشهور بالعلم، لا يجوز. الفائدة 13، الفائدة 12 استدل بالآية على أن الأصل في الناس الجهل، فلا يجوز استفتاء إنسان غير مشهور بالعلم. إنسان غير مشهور بالعلم ما تسقسيه، لا تسأله. كما الطب، هل راك تمشي في السوق تلاقيت مع واحد ما تعرفوش، السلام عليكم، سلام خويا، المعدة تاعي راه تضرني، تقدر تعطيني أوردونونس؟ يعطيك أوردونونس، ها كيف هذا؟ على بالك يكون مشهور بالطب. كذلك في الدين، لا تسأل إنسان غير مشهور بالعلم حتى تتأكد من علمه. خلاص. ثم قال تعالى في الفائدة، حديث الفائدة 12، ثم قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثاني من الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله العظيمة أنه خلق هذا الطيور التي تطير في جو السماء ولا تسقط، مع أن هناك الجاذبية. أنت إنسان لو كان ترمي روحك في الهواء لازم تهبط، ترمي حجرة في السماء لازم تعود ترجع. الطير لا، لا، الطير خلق ربي سبحانه وتعالى الطير وخلق فيها ما يمسكها. قال هنا ما يمسكهن إلا الله، يعني ربي هو اللي خلق لهم الشيء العظم الذي يجعلهم يسبحون في الجو، وخاصة إذا طلقت الأجنحة تاعها ما تنزلش، وكي تحب تنزل تنزل. هذا الله تعالى هو الذي خلق هذا الأمر. إذن نحمد الله على هذه النعمة، ونحمد الله على نعمة الطائرة. طائرة ربي سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الإنسان، أعطاه العلم، هذاك العلم اخترع لنا الطائرة. ولهذا كي تشوف طائرة ما تتعجبش من الإنسان، تتعجب من قدرة الله الذي ألهم الإنسان. شحال مرة يقولوا لي شوف اليابان، شوف الياباني صنع روبو، روبو يجيب لك قهوة ويجيب لك أتاي، ممكن يسوق لك سيارة. يقولوا إيه وش يقول كيف ماشي كيما حنايا، وش أنتم ماشي كيما حنايا؟ أولا هذا الياباني عندهم في اليابان عندهم الدجاج، دجاج عندهم، كاش نهار شفتوا دجاجة يابانية صنعت روبو دجاجة؟ ممكن الدجاجة تصنع روبو؟ لماذا الدجاجة لا تصنع الرجل الآلي؟ لماذا؟ لأن الله لم يجعل فيها هذه الخاصية. فنحمد الله. ثانيا نستفيد من هذه الآلة إذا كان فيها نفع لنا، وراء المشكل ماشي لازم كل حاجة نخدموها احنا، كما بعض الناس يقول لازم احنا نخدموا كلش، مين تخدم كلش انت؟ كما بعض الناس يقول لك ما نستوردوا والو، كيف نستوردوا والو؟ هذا غير ممكن، لابد. كاش دولة عندها كلش، لابد تستورد أشياء، لكن مثلا ما تستوردش الأشياء غير النافعة. مثلا واحد يستورد لنا الماء، الماء تاع فرنسا، الماء تاع فرنسا، احنا ما عندناش الماء، كلاهل. ولا يستورد لنا أشياء غير نافعة، أو يستورد أشياء كاملة الصنع ونحن نستطيع أن نصنعها. استورد المادة الأولية، ما تمنعش المادة الأولية إلا إذا عندك البديل في بلادك مثلا. فإذا هذا الصناعات كانوا يصنعوها الناس هذو، خاصة الكفار. بعض الناس يقولك علاه تقول كفار؟ إيه كفار، وشنو هما مرقاز؟ هما كفار، إيه بوراك، هما ميفاي كفار. يقولك راك تسب فيهم، هذا توصل ربي يسمهم كفار، واش نسميهم أنا؟ خاطر كيخدم طيارة يولي ماشي كافر، كافر بالنسبة للدين هو كافر. يصنع حاجة مليحة ما نقدرش نصنعها أنا، نستفاد منها. هذه ثانية. ثالثا بدل زيتهم رانا ننشروا بدراهمنا. كاين بعض الناس يشري مثلا سلاح، دولة تشري سلاح ولا تشري مواد ضرورية للبلاد، يشري وأنا مش بيك نشري بدراهمي، ربي أعطاني البترول وأعطاني المنتجات تاع بلاد، نشري بدراهمي ما كحتى مزية منك. هي لا عزة، عزة. كذلك نحن لما نستورد من عندهم هذه الأشياء اللي ما عندناش ماشي موجودة في بلاد إسلامية، استوردها مع تفكير في عظمة الله، ورانا نشرو بدراهمنا، ما عندك حتى مزية عليا. يقولك واش دراهم هذو منين جبتهم؟ عطانا ربي البترول، الشاه فيكم يوم بعد، ورانا مشي الحمد لله ربي عطانا البترول، ورانا مشي. وهذه فيها حكمة. كذلك لازم نقولوا لهم انتم متخلفين، هم سبب تخلفنا. كاين الان دوله مثلا ماهيش متقدمه تصنع طائرات؟ قليل، على احتكار ما يخلوهمش، ما يعلمكش. لهذا اذا جاك واحد خاصه اذا كان فرنسي يقولك انتم متخلفين، واش تقول له؟ انتم السبب. على بالكم باللي فرنسا نهار دخلت الجزائر، الله لا تربعها هذه المستعمره المستدميره، نهار دخلت للجزائر 95% تاع الشعب الجزائري كان يقرا ويكتب. كي خرجت فرنسا والحمد لله، كي خرجت 95% تاع الجزائريين ما يقرا وما يكتب. ها انتم السبب، هل تجي تستعمرني؟ هل تحقر؟ ثم سبب التخلف تاعنا. اذا الايات هذه تزيد لنا تفكير وشكر لله سبحانه وتعالى. ماشي بعض الناس يشوف روبو صنعوا ياباني يقول لك خليني من الدين هذا، واش دخل الدين هنايا؟ تخلي الدين، يقول لك هاو الياباني ما يصلي ما يزكي ما يامن بربي ولا بنبي عليه الصلاه والسلام، وصنع روبو. ايه ورا المشكل، انت صلي وصوم وصنع روبو، ها يا راه ورا المشكل. يعني كي تصنع الروبو انت راك تصنع في الروبو، من بعد جاء وقت الصلاه راح تصلي، كي تجي تبدا الروبو طردك على مزعف علاه تصلي، الروبو يزعم ما تصليش. كاين بعض الناس راهم هكذا مسلمين، منبهرون بالكفار حتى تركوا دينهم أو تركوا كثيرا من دينهم. لازم يكون عندك العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صح؟ هذه آية. الآية الفائدة 13 من آيات الله العظيمة الدالة على قدرة الله الكبيرة أنه خلق الطير وجعلها تسبح في جو السماء ولا تقع على الأرض، لأن الله تعالى هو الذي خلقها، هو الذي خلق فيها ما يمسكها في السماء. على احنا يا ما عندناش هذه، احنا شوف فرق، انت لو كان تطلع للسماء وتنقز تقفز من مكان عالي لازم تهبط، الا اذا درت مظله ولا درت حاجه تهبط بشويه، لازم تهبط. فهذا المفروض ان يجعلكم تحبون الله وتعبدون الله بالحب والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، على عكس الأصنام التي تعبدونها التي لم تخلق شيئا. ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ها، شكون اللي يستفاد ويعتبر بهذه الآيات؟ المؤمنون. إذن فائدة فائدة 14، لا ينتفع بهذه الآيات إلا القوم المؤمنون. لماذا؟ لأن قلوبهم حية، لأنهم أحياء القلوب، يفقهون ويفهمون، بخلاف الكافرين فإن قلوبهم ميتة لا إدراك فيها ولا فهم لها. هذا المؤمن، المؤمن دائما كي يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا أو ما يشبه الذكر. هلاو كاين بعض الناس، أنا شافي في الستينات كنت صغير، نهار قال لك يا ودي ماريكان طلعت لقمر، إذا كان صحيح هذا علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة. كاين الناس تركوا صلاة ولو يتمسخروا بينا، يقولون الناس طلعت لقمر، ثم ما زالكم تخبطوا رسالكم في الأرض في السجود. فقال لهم أحد العلماء، قال لهم سبحان الله، الناس طلعوا لقمر وانتم ما زلتوا تسبوا فينا، ها طلع لقمر، ها طلع لقمر، أنا منعتك من طلع لقمر؟ أنا كي صليت ولا الإمام كي صلى بينا قال لك ما طلعش لقمر، إذا تقدر تطلع لقمر الله يسهل عليك روح. وكي طلعوا لقمر واش داروا؟ هي منافسة، كانت منافسة بين من؟ أمريكا والاتحاد السوفيتي، شكون اللي هو اللي قوي في السلاح وصراع النجوم ولا مش عارف مالك. هذا ما كان يا ودي، واحد في الستينات والسبعينات كاين ناس كفروا وكاين ناس ما كفروش، بصح بقى معلق هكذا، شاد شاد هكذا يصلي بصح عنده الشك في الدين. هذه علوم إن كانت حقيقية صح وصلوا لقمر، وإن كان أنا إلى الآن لنا يعني 70% ما أنا منهمش، 70%، وحتى لو كان كاين منها ورا مش. ثانيا وش الفائدة للبشرية؟ باهي كي طلعوا لقمر كاين فائدة؟ أموال طائلة أنفقت عندها تقريبا 10 سنين ولا 15 سنة، خطر بعثوا قال لك انا بعثنا بعض الصواريخ للمريخ باش يشوفوا له فيه الماء، ومن بعد واحد النهار ورونا في الاخبار، اخبار عالميه، باللي راهم صابوا الماء في المريخ، وفرحوا فرحوا وبداوا ينقزوا في الاستوديو هذاك. بديت نتبع ليهم، ضربوها بسكته، وراها الماء، جيبوا لنا شويه ماء تاع المريخ. مازال المقصود، على كل حال احنا ماش ضد العلم، لكن احنا ضد الانبهار بالكفار، وان نترك ديننا من اجل هذا الانبهار، هذا المكان. إذا الإنسان يستفيد من آية الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أو هنا يذكر مثلا النعم اللي رانا عايشينها ونشوفوها ونحس بها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن آية من آيات الله ونعمة، تكون متحرك تجري وتمشي وتسعى ثم تذهب إلى بيتك فتسكن. ما معنى السكون؟ سكون ضد الحرارة. وش رأيكم لو كان احنا متحركين 24 ساعة مثل الأفلاك؟ فهذه من نعم الله. إذن من نعم الله فإذا شحال 15 من آيات الله أن خلق لكم أماكن ومساكن تسكنون فيها وترتاحون فيها بعد الحركة. ولو شاء الله لجعلكم في حركة دائمة مثل الأفلاك في السماء، النجوم دائما تتحرك، الشمس قمر، وكان ربي داركم هكذا. لهذا الإنسان يكون عيان متعب مكتئب حزين لأنه لم ينم، لما يرتاح على أريكته أو على فراشه ويخلد إلى النوم كينوض الصباح ينوض يشعر بالسعادة وبالراحة، هذه نعمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان كي يقوم من النوم وش يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أما واحد كافر ولا فاسق كينوب يتكسر من عينه قدنا ملاح لا، المؤمن يحمد الله ما عليش تتكسر هكذا ماشي قدام الناس باش تعاود ترد النشاط إلى جسمك، ما عليش زعما ما تقولش كما بعض الناس تربوا مع لي فرونسي تربوا مع الاستعمار. كنا نشوفوهم كبار في السن كي ياكل ياكل ماكله شابه بعد الاستقلال وش يقول؟ اه جي بيان مونجي. يا ودي يقول الحمد لله تربى مع الكوال اون ا بيان مونجي سي ان بليزير. يا ودي يقول الحمد لله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكلنا ان نقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. كي تقول هذا الدعاء يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يا سبحان الله، تاكل لقمه تقول الدعاء هذا يغفر لك ربي ما تقدم من ذنبك. هذا من آيات الله العظيمة التي نشكر الله عليها ونعتبر بها السكن المساكن التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نرتاح ونسكن، ولو شاء الله لجعلنا في حركة دائمة وهذا يتعبنا. ثم قال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. ذكر الله تعالى المساكن غير متنقلة ثابتة، وذكر المساكن المتنقلة، خيام، إنسان كي يسافر كي يروح إلى مخيم، كاين أشياء سكنات يقومها ويبنيها هو ليسكن فيها، هذه كذلك من النعم. إذن الفائدة 16 من آيات الله أن جعل لكم السكن في البيوت المتنقلة وهي الخيام والقباب. الخيمة هي الكبيرة، والقبة هي خيمة صغيرة، كما قرينا في الحديث تاع البخاري أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يحبوا يعتكفوا في المسجد، كل واحدة منهم دارت قبة. ما أنت قبة؟ يعني خيمة صغيرة، هي كاينة دوك الخيمات الصغيرة ترفدها هكذا في فوق ظهرك مطوية تحلها وترقد فيها، هذه اسمها قبة، والكبيرة يسموها خيمة. هذه من آيات الله باش ما ترقدش في العراء، والخيمة فيها فائدة خاصة في البرد باش ما يطيحش عليك الرطوبة والأمطار، هذه نعمة كذلك نشكر ربي عليها. كذلك وجعل لكم من جلود الأنعام، الأنعام يعني البقر والغنم والإبل، بيوتا تستخفونها يعني تكون عليكم خفيفة، تكون خفيفة تحملوها معكم، يوم ظعنكم، ظعن يعني السفر، ويوم إقامتكم. حتى في الإقامة كي تكونوا مسافرين أكون ترفدوا دوك الخيم وديك البيوت المتنقلة، كي تنزلوا ثاني تبنيوها، بعد كي تجوا رايحين تعودوا تنحيوها. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك الأثاث، الله تعالى جعل لنا الأثاث من نعم الله. فائدة 17 ومن آيات الله تعالى أن جعل لكم الأثاث في تلك البيوت زيادة في متعتكم، وهذا الأثاث هو يكون من الصوف ويكون من الوبر ويكون من الشعر تاع الماعز إلى آخره. هذه يذكر الأشياء اللي كانت معروفة في ذاك الوقت، كما الآن تدخل دار دار ما فيهاش أثاث تستوحش تقول هذا وشنو، هذا مش في دار، لكن فيها أثاث، فيها مزهرية، فيها طاولة، فيها خزانة، هذه نعمة نشكر ربي عليها سبحانه وتعالى. الفائدة 18 قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. يعني ربي سبحانه وتعالى جعل لنا الظل باش نتخباو من الشمس، إذن هذه نعمة من نعم الله. وجعل لكم من الجبال، خلق لكم من الجبال أكنانا، أكنانا يعني أماكن تكنكم من الحر والريح والبرد. كي تكون مسافر احنا دوك ما نعرفوش بسبب الأمور، بسبب السيارات والطريق السريع والطريق المعبد، لكن بكري كانوا الناس يسافروا كي يطيح عليهم الليل ولا البرد ولا الريح يلجؤون إلى الكهوف وإلى الجبال، هذه نعمة من نعم الله. إذن الفائدة 18 من نعم الله أن جعل لكم الظلال من حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني أماكن تكنكم وتستركم وتحفظكم من الحر والريح والبرد. ثم قال تعالى: وجعل لكم سرابيل يعني ثيابا، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني ربي خلق لكم ملابس تقيكم الحر تقيكم الحرارة، وسرابيل أي ملابس وقمصانا تقيكم بأسكم، تقيكم يعني الحروب في الحرب، الإنسان يلبس الخوضة ويلبس اللباس الواقي من السلاح من الرصاص ومن السلاح، هذه كلها نعم. طيب قد يقول قائل هنا علاش ما ذكرش البرد؟ قال تعالى سرابيلا تقيكم الحر، ما قالش البرد. قال بعض العلماء قد ذكر البرد في أول سورة النحل وأنه خلق لكم من الأنعام دفئا، فلا لم يريد أن يكررها هنا. المهم يعني هذه الملابس في الصيف تلبس ملابس خفيفة، وفي الصيف تلبس ملابس ثقيلة، في الربيع بين بين، في الخريف بين بين، هذه كلها نعم. ولهذا الإنسان كي يلبس الملابس يلبس يقول دعاء الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. كي تلبس لباس جديد الحمد لله اللهم كسوتني، أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذا المعطف، أنت كسوتني هذا السروال، هذا البرنوس، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. شوف الإسلام حتى في الملابس تاعك يقول لك احمد ربي على الملابس واشكر الله وادعي بالدعاء. إذا الفائدة 19 من الآيات أن خلق الله لكم الملابس المتنوعة تقيكم الحر وتقيكم في الحروب. أفلا تسلمون لهذا الإله الكريم؟ قال تعالى لعلكم تسلمون. يا سبحان الله، ربي يعطيك قاعد النعم وزيد تسب ربي، تسب الدين، تحارب أولياء الله، تحارب دين الله. أحمد الله على هذا الملابس، أحمد الله على هذا النعم، دائما الإنسان يحمد ويشكر. ولهذا احنا الحمد لله نحمد ربي دائما، واشراك الحمد لله، ربي يرزقني كذا الحمد لله. كسروا من الحمد وما تحشموش بها. كي تكون قدام الكفار يقول لك فوكوا بدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قولوا نحمد ربي دائما. انت كافر، انت ما تحبش ربي، تاكل بهيمه تاكل وتشرب وترقد. احنا نحمد ربي على الرقاد وعلى اليقظه وعلى الاكل وعلى النعمه وعلى الصحه وعلى الابصار وعلى كل النعم. قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هنا ربي سبحانه وتعالى يبين بلي أكبر نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحمد ربي على كل النعم، لكن نعمة الإسلام ونعمة السنة نحمد ربي عليها أكثر. ثم قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الكفار على بالهم بل هو ربي خلق هذه الأمور، ومع ذلك لا يحمدون الله ولا يعبدون الله ولا يشكرون الله. نسأل الله تعالى العافية. نتوقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 84 من سورة النحل إن شاء الله تعالى. طيب ناخذ، هنا يقول ما هو الفرق بين الجاهل والأمي؟ الأمي هو الذي لا يقرأ، لا يعرف، لا يعرف القراءة ولا الكتابة. علاش يقولوا له أمي؟ نسبة إلى أمه، يعني باقية كما ولدته أمه بالجهل. الإنسان كي يتولد من بطن أمه كيف؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان كي يخرج من بطن أمه ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب، لما دارش المجهود وقرأ وكتب يبقى أمي، يعني كما ولدته يما، هذا ما معناتها أمي. وأما الجاهل فهو الذي لا يعرف الشيء الفلاني. هذاك الجاهل قد لا يكون أميا، والأمي قد يكون عالما ولكن ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ممكن وإن كان هذا قليل. طيب احنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بالأمي. واحد يقول كيف أمي؟ كما مرة واحد سمعني نقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي، قال لي شيخ، قال لي كيف هذا أمي؟ خي مش منيح الأمية. قلت له سؤال مهم، قلت له الأمية في حق رسول الله آية من آية الله، وهي فضيلة وفي حق غيره عيب. فهمتوا؟ يعني إنسان أمي ما قرأ ما كتب وجبنا قاعد العلوم منين جابها هذا؟ منين جابها هذا؟ من عند ربي. إذن الأمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة وآية. صحنا بالنسبة لنا احنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم عين أقرأ واكتب ونحي الأمية عن نفسك. إذن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ممكن يكون عالم يعني يعرف عنده علوم يسمع، وأما الجاهل ممكن يقرأ ويكتب وهو جاهل. كيف يعني جاهل في المسألة الفلانية؟ هذا بعث لنا سؤال طويل، ها سؤال طويل ما نقدرش نقرأه الآن، في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.